السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 52 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: ثم ينحر غبيا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا. ثم ينحر غبيا إن كان معه واجبا أو تطوعا. الواجب كلام التمتع والقران، والتطوع إذا كان لغير ذلك. فبعدما يرمي الجمرة يذبح، وإذا بحثنا الغني تقدم أنه لا حرج، كما في حديث عبد الله بن عبد العاص في الصحيحين. لكن هذا هو الأولى لنا ابتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى جمرة الغنم ثم ذهب إلى المنحر. فإن لم يكن معه رجل عليه واجب اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به. وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرب كذلك. وإذا لم يكن عليه هدي ولكن عليه هدي واجب بسبب نذر أو فعل محظور أو ترك واجب، عليه يشتري ويذبح، ولو أخر إلى غير ذلك اليوم لا بأس، أطوله بعد أيام التشريق إذا كان لترك واجب أو فعل محظور، لأنه في مقابلة واجب، بخلاف دم النسك الذي هو هدي التمتع والقران وهدي التطوع، هذا لا بد منه. ثم قوله يفرقه على فقراء الحرام، مش نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أن الذي يقوم بالتفريق هو أنت أيها المهدي، وعليك أن تنقله على سيارتك أو تستأجر من ينقله حتى يسلم للفقراء. فمعونة نقله ومعونة تسليمه إلى الفقراء عليك لا على الفقراء، فلا ينبغي أن تذبحه بميناء أو في مكان خالي وتتركه. نعم تذبحه بميناء لا بأس إذا كان الفقراء موجودين يأخذونه، أما إذا لم يكن الفقراء موجودين فعليك أن تذبحه ثم تنقل على حسابك حتى تسلمه الفقراء، أو تذبحه عندهم إذا كانوا في الحرم وتوزعه عليه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول، يعني لو قلت مثلا أنا أذبح ولست بمطالب على أن أسلمه للفقراء، إنما علي أن أذبحه ثم أتركه لمن شاء أن يقتطع، نقول لك نعم ما يخالف إذا وجد من يأخذه، لكن إذا لم يوجد بأن كانت أمكنتهم بعيدة لا يستطيعون الوصول إلى هديك فعليك أن تنقله إليه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لاحظ قول وأطعموا، فلا يتأتى الإطعام إلا أن تطعمه بأن تنقله إليهم وتسلمه لهم إذا لم يكونوا موجودين. وقياسا على مسألة الزكاة التي مر حكمها في كتاب الزكاة هناك، وهو أنه إذا كان عندك زكاة فإن مؤونة النقل ومؤونة الكيل ومؤونة العد على المزكي لا على الفقراء. كأن يكون عندك 800 صاع زكاة ومحلك هناك في البرية، وتجيتنا قلت أنا عندي 800 صاع زكاة ابعدوا من يشتريها بتوزيعها على الفقراء. قلنا لك لا، ما احنا بعدين عاد انت اللي جيبها. وجيبها يحتاج الى 100 ريال او 200 ريال او 1000 ريال. لا توقل الا 1000 ريال. على من؟ عليك انت اللي جيبها. فمؤونة التوبية هي على المزكي، لا تكون مزكي حتى تسلمها إلى الفقراء. فأجرت من السيارة من مزرعتك على ريال عليك. وإذا احتاجت إلى أن الكيان بيكيل لأثنان مرصان زرعك يحتاج إلى أجرة، يحتاج إلى مثلا 100 ريال عليك، لأنك أنت المطالب بتسليمها للفقراء. إلا إذا جاءوا واستلموها منك أن يكون بكل الفقراء لا مانع. فكذلك مثل الفقراء، فقراء الحرم الذين لهم الحق في هذه الدماء ولم يتمكنوا من الوصول إليها لبعد المكان، فالمطالب هو نفس المهدي بأن ينقلها إليهم على حسابه ويسلمها لهم، لأن الله يقول فكلوا منها وأطعموا. فأنت المأمور بالإطعام، فلا يتأتى الإطعام إلا بإيصالها إلى الفقير. وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به. وإذا لم يكن عليه واجب يسن له أن يذبح تطوعا كأضحية. والأضحية على ما قرر ابن تيمية في مكة وخاصة في حق الحاج فيها، لو ضحيت على نفسك في بناء فهي في الحقيقة أضحية وهدي. نعم يجوز، لا يجوز يوجع الفقير. لا استلمها الفقير يجوز أن يقضي إلى بلاده. أما من أن راعيه يقضي ووجع على فقراء جدة ولا فقراء الرياض، لا هذا ما يجوز، وخاص فقراء الحرم. ففقير الحرم إذا تملك وأخذ جاز له أن ينقل إلى الجهة الذي المقيمون عند المروة في مكة المكرمة يأخذون من رأس رأس الحاج أو المعتمد شعارتين أو ثلاث ويقول هذا يكفي. هذا لا يكفي، لأن هذا يجوز عند الشافعية، عند بعض الشافعية يقول لو أخذ شعرة أو شعارتين كفى، وعند الأحناف ربع الرأس. لكن الأحاديث اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين، فجعل التقصير قرينا للحلاق، والحلاق لا بد من أن يحلقه كله ولا ينبغي أن يحلق البعض ويتركه، فدل على أن التقصير لا بد أن يقصره كله. والله يقول لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فجعل التقصير مثيلا أو بديلا للحلق، فالاقتصار على البعض يحتاج إلى دليل، ولا دليل، إنما يقصر من جميع شعره، لكن لو بات شعر أو شعرتين وما أشبه ذلك لم يتناولها المقراء فلا حرج إن شاء الله من جنس المسألة. يقول بأن عبادة، بس ما أخذ من دليل، يقول بأن عبادة وخير المجالس مستقبل به القبلة، ما دام ان عباده يقولون انه يستقبل كتوجيه الذبيحه عند الاضعاف مستقبل القبلة إذا عمل مرأشة وكله وفي أشياء ما نبع عن المدرسة أو شيء فأنت سأل قدر المنى يكفي الذي بدون ومن نبذ رأسه أقول الأصلع يقولون الأصلع اللي ما الشعر يقول يشتحب إمرار الموس على رأسه إذا كان ما في الشعر، لكن أنا مش قادر من بره المحرموس من أين لك؟ ولهذا يقول صاحب الإنصار في النفس من هذا شيء، وش من الرأس؟ وش قادر؟ أو ماذا ترك حلق رأسك الآن؟ حلقت عند الإحرام لما جد عن انتهاء العمرة ما في رأسك شيء، ترك حلق أمس ما عم دائما يقول الشعر بمرار الموس يعني لأجل بقاء أثر العبادة. لكن لما قال بالدور في الإصحاب يقول هذا لما لأصل والنفس تميل إلى عدم إمرار الموس على الرأس لعدم الفائدة ولعدم دليل يدل عليه. نعم. ومن لبد رأسه أو ضفاه أو عقصه فكغيره. ومن لبد رأسه أو ضفره أو عقصه فكغيره، يعني لا بد أن يحلقه أو يقصر من جميع شعره. التلبيد تلبيد الرأس كأن يكون لك شعر كذيب، جبت لك صبغ ولا عسل ولبدت رأسك كله خليتك كأنه طاقية حتى لا ينفذ الغبار ولا ينفذ القمر ولا الحشرات بين الشعر، هذا لا بد أنك تحلق أو تقصر من جميع شعره. مجرد تلبيدك للرأس للشعر لا يؤذيك عن الحلق أو التقصير. وكذلك ضبره وما نسمي في لغتنا جدائد، خلاه جدائد لا بد أن يحلق أو يقصر. والعقص معنى عقصة، العقص معنى هو رد أطراف الشعر إلى أصوله، كأن يكون الشعر كذا ثم يعكسه بالدماغ، يعني تراب العمائل الجدائد يعكسها أسهل من جهة العروق، هذا هو العقص في كلام الأئمة العلماء. وبأي شيء قصر الشعر أجزع، سواء كان موس ولا مقص ولا بحديدة أو مقلبة أظهار صار يقصر. وكذا إن نتبه أو أزاله بنوره، وكذا لو نتبه أو أزاله بنوره كان ذلك، لأن الغرض إزالة الشعر خضوعا لله وامتثالا لأمره، كما قال بعضهم في كلام عندما نبه في الحج والعمرة، حلقوا له الرؤوس ولو رضى رأي منهم لحلقوا له النفوس، يعني حلقنا النفوس تعظيما لله، ولو طلب منا أن نحلق النفوس بمعنى نقتلها لفعلنا، لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير. وتقصر منه المرأة أي من شعرها قدر أنملة فأقل، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، وكذا العبد. والمرأة تقصر من جميع شعرها بقدر أنملة، والأنملة هي فصلة الأصبع العليا، يعني تأخذ من ذهن، ولا ينبغي لها أن تحلق شعر رأسها، لأنه جمالها وزينتها، وإنما تأخذ من أطراف الشعر بقدر أنملة. ومثل العبد إذا كان مملوكا، لأن شعره ملك لسيده، فالشعر ملك لسيده، وحلقه ينقص قيمته، فالحلق إلا إذا رضي السيد. نعم. وكذا العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده، وسن لمن حلق أو قصر أخذ غب وشارب وعانة وإبن. كذلك سن لمن قصر أو حلق أن يأخذ من شعره كالشارب والعانة والغب والإبن وما أشبه ذلك. نعم. ثم إذا رمى وحلق وقصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء، وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح، لما روى سعيد عن عائشة مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وإذا رمى وحلق قبيح له كل شيء إلا النساء، حتى يطوف طواف الإبارة. هذا هو المذهب. الموفق يرى أنك إذا رميت جمرة العقل فقط قبيح لك كل شيء من النساء، حتى ولو لم تحلق. فعلى ما اختاره الموفق، رميت جمرة العقبة الآن جاز لك أن تلبس ثيابك وإن لم تحلق، وجاز لك أن تستعمل الطيب، وجاز لك أن تكلم الأظهار. هذا هو اختيار الموفق، هو جاء بهذا الشيء من الأحاديث. أما المذهب لا، إذا رميت لا يجوز لك أن تلبس ولا أن تغطي رأسك حتى تحلق أو تقصر أو تطيب. وكذلك إذا رمى وحلق قبيح له كل شيء إلا النساء، وطئا ومباشرة وقبلة وعقد نكاح. معنى رميت وحلقت ولبست ثيابك واستعملت الطيب، لا يجوز لك تقبيل زوجتك ولا مباشرتها، بل ولا عقد النكاح. معنى عقد النكاح، مثلا اليوم العيد رميت وحلقت خلاص، بس يا رب طيبت ان الاهل النيله، لكنك ما تعطفت طواف الإبارة، خطبت بنت زيد، يا الله يحييك بتعقدني انت منها، انت ما تعطفت، فعلى المدى ما يجوز لو عقد لك، لا يصح لك، لانك ممنوع من النساء ولو كانت في بلادك أو موجودة والراضية، والدخول سيكون بعد التحلل، لا يجوز العقد. وإلا شيخ الإسلام تيمية لا بس يعقد لك، لكن ما عندنا شيء إلا بعد النهاية. والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نصب، في تركهما دم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم يتحلل. والحلق والتقصير نصب، في تركه ما دام وقيل ان الحلق والتقصير اطلاق من محظور وليس بنسك. وهي الرواية الثانية عن احمد. والصواب انها نسك لان الاحاديث جاءت تدل على هذا. قد يكون مشاهدة الخلاف حين نقول ان الحلق او التقصير نسك. الاخرون يقول لا ما هو نسك بل اطلاق من محظور. وش الفائدة؟ شنو مشاهدة الخلاف؟ Yeah. بدون نية. على قدر الله لأننا إذا قلنا للمشكلة شرط لا بد من نية. كان الليل قد انتصف دخل وقت طواف الإفاضة، وإذا كان الليل لم ينتصف فلا. هذا المستدلين بحديث أم سلمة الآتي، نعم. ويسن فعله في يومه لحديث أم سلمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة قبل الفجر فمضت وأفاضت ثم رجعت إلى منزلها بمنى. لكن كنا كما تقدمنا الحديث رواه أبو داود إلا أن ابن القيم يقول إنه حديث منكر. نعم. من يمشي الخاص بأهل بأنف الطاعة؟ نعم. فينا رخص له؟ لا نقول رخص عامة. لمن وقف قبل ذلك بعرفات وإلا فبعد الوقوف. نعم. ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر رضي الله عنهما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه. ويسن طواف الإفاضة بأن يكون يوم النحر، هذا هو الأفضل، مبادرة لأداء الركن الأعظم من الحج بعد النحور. ولخبر ابن عمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فأفاض، وكذلك حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم وابو داود، فإنه دخل مكة وطاب طواب الإفاضة وصلى بها الظهر ثم رجع إلى منى. لكن في حديث ابن عمر هذا أنه صلى الظهر بمنى، فاختلفت الأحاديث. حديث جابر يقتضي أن الرسول بعدما طاب طواب الإفاضة صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى بعد صلاة الظهر، وحديث ابن عمر يقول إن الرسول صلى الظهر بمنى، وهذا اختلاف في الحديثين جمع بينهما النووي لكن لم يظهر وجهه. وفي شيء من التأشر يقول لا منافعة بين الحديثين، وهو أن جابر وأن الرسول صلى الظهر بمكة في أول وقتها، فحكى جابر ما رأى من أنه صلى الظهر بمكة، ولما رجع إلى منى صلى بها الظهر مرة أخرى بعد عودته من مكة، فحكى ابن عمر ما رأى فكان صلى مرتين. لكن ابن القيم رد هذا وقال لم يكن من عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه يصلي فريضة مرتين ولا نقل عنه، وهذا يحتاج إلى دليل. ثم رجح أن الرسول صلى الظهر بمنى، وقال أن هذه الزيادة في حديث جابر من أنه صلى الظهر بمكة تكون شاذة، لأن أكثر الرواة من الثقات ذكروا بأنه صلى الظهر بمكة بمنى، وليس أمامنا إلا الترجيح. ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل. ويستحب دخوله البيت إن أمكن فيصلي فيه ويسبح ويهلل ويدعو، وصلاته بين العمودين تلقاء وجه أمام وجه الله ما يدخل مع الباب، هذا سنة أنت يشتغل إلا. وله تأخيره أي تأخير الطواف عن أيام منى لأن آخر وقته غير محدود. وله تأخيره أي تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى لأن وقته غير محدود كالشهر، فلو لم يطف إلا في آخر الشهر لا مانع، بل لو خرج الشهر لم يطف إلا في محرم طواف الإفاضة لا بأس على المذهب، وكل كبار خصص في الشهر فقط لأنه شهر الحجة، فلا يتأخر شيء من أعمال الحج إلى بعد خروج شهر الحجة. أما بعض التابعين فيخصصه بيوم العيد كالمشيرين ومن وراء. يوم الإحرام يوم الثاني طواف الإفاضة؟ لا. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا لأن سعيه الأول للعمرة، خلافا للشيخ تقي الدين ابن تيمية فإنه يرى أن المتمتع يكفيه سعي واحد، واستدل بحديث مرسل من طريق الزهري عن سالم، لكن جمهور العلماء على خلافه، وأن المتمتع لا بد له من سعيين، وجاءت أحاديث تدل على هذا. إنما الذي يكفي سعي واحد هو القارن والمفرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وابن تيمية أيضا يستدل بهذا: يكفيك لحجك، لكن هذه قارنة لأنها لم تكن متمتعة، وإن كانت نوت التمتع سابقا، لكن لما جاءها العذر وهو الحيض أمرها الرسول بأن تدخل الحج على العمرة، فأدخلت الحج والعمرة على العمرة، فصارت بهذا قارنة. وقد ترجم البخاري في صحيحه قال: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم شاق في سنده عن ابن عباس رضي الله عنه، وذكر في الأثر الذي نقل ابن عباس أن الصحابة المتمتعون منهم سعوا بين الصفا والمروة لعمرتهم، وثم سعوا مرة أخرى بين الصفا والعمرة لحجهم، مما يدل على أن المتمتع يسعى سعيين. نعم. أو كان غيره غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان سعى بعده لم يعده لأنه لا يستحق التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف لأنه صلاة. كذلك أو كان الحاج مفرد أو قارن ولكنه لم يسعى مع طواف القدوم فيسعى عقب طواف الإفاضة، فإن كان قد سعى مع طواف القدوم فإنه يكفيه ولا يشرع تكراره مرة أخرى. نعم. ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. ثم بصنيعه هذا وعمله المتقدم بيانه قد حل له كل شيء حتى النساء، وهو ما إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة، هذه الثلاثة بها حل له كل شيء حتى النساء. نعم. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويرش على بدنه وثوبه، ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا، ويدعو بما ورد فيقول: بسم الله اللهم، فيقول: بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، يعني للغرض الذي يريد، تشرب من ماء زمزم لقصد الشفاء المرض الذي بك، فلك نيتك، شربت من ماء زمزم لأجل تحصيل العلم والذكاء والفهم فلك ذلك، شربت من ماء زمزم لقصد يوم القيامة فلك ذلك. فقد جاء عن ابن المبارك أنه شرب من ماء زمزم وتولى وقال: يا ربي شربت من ماء زمزم لما حدثني به ابن المنكدر، قال: حدثنا فلان عن جابر عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني شربت ماء زمزم لظمأي يوم القيامة فأسقني أو فأغني. فابن المبارك فهم من قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له قال: شربته لظمأ يوم القيامة. فهذا معنى ثم يدعو بما أحب، ويتضلع منه بمعنى يشرب كثيرا حتى لا يجد له مسلكا، ويدعو بما لما أحب ويدعو بما ورد: اللهم اجعل وليا وشبعا وشفاء من كل داء. اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك، واغش به ثوبه وبدنه، ويشلق منه قبلة. وماء زمزم ذكر بعض المالكية، قال إن ابن عربة المالكي سئل عن الحكمة في ماء زمزم لما كان همجا، وهو ماء شريف، ماء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر، فكيف يكون بالهماجة إلى هذه الدرجة؟ قال ابن عربة من أجل أن يكون شربه تعبدا لا تلذذا، فإنه لو كان حلوا كاللبن أو كان حلوا كالعسل لشربه الناس لحلاوته وسلامة مذاقه، فلكن الآن يشرب لا لشيء من حلاوته، من أجل أنه تعبدا وامتثالا لأمر الله، فيكون أبلغ في الإخلاص، فما شربه إلا لأجل ما أخبر به النبي، لا للتلذذ من أجل الحلاوة ومن أجل العسلية أو ما أشبه ذلك. يرجع من مكة بعد الطواف والسعي، فيصلي ظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين، ويرمي الجمرات أيام التشريق، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخير ب7 حصيات متعاقبات، يفعل كما تقدم في جمرة العقبة، ويجعلها أي الجمرة عن يساره، ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه، ثم يرجع إلى منى، أي بعدما يطوف طواف الإفاضة يوم النحر، فإنه يرجع إلى منى ويصلي بها الظهر، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما. يتقدم ما جاء في حديث جابر من أن الرسول صلى الظهر في مكة، وابن عمر صلى الظهر بمنى، وأن الترجيح هو أنه صلى الظهر بمنى، وأن النووي جمع بينهما، ولكن رد جمع لأن قال صلى الظهر في أول وقتها مكة حكاه جابر، وابن عمر رآه صلى الظهر بمنى فحكى ما رأى، ولكن إن أمكن أن يصلي الظهر بمنى فهو أولى لأنه أصح. حديث جابر وإن كان خرجه مسلم، لكن قالوا إن هذا أصح، وهو الذي دلت عليه أكثر الأحاديث، وليس أمامنا إلا مسلك الترجيح من جنس أحاديث صلاة الكسوف، فإن أحاديث صلاة الكسوف جاء في بعض الأحاديث أنه ركع في كل ركعة بركوعين، وفي بعضها 3 ركوعات، وفي بعضها 4 ركوعات، وفي بعضها 5 ركوعات، وكلها مخرجة في مسلم وفي الصحيحين. والكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، وإن كانت هذه الروايات جاءت من طرق صحيحة، لكن حيث أنها لم تتعدد صلاة الكسوف فلم يكن هناك إلا مسلك الترجيح، وكذلك هنا هذا معنى ما قاله ابن القيم. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها 3 ليالي إذا لم يتعجل، يرمي الجمرات الثلاث في أول يوم من أيام التشريق، يرميها بعد الزوال، يرمي الأولى وهي التي تلي مسجد الخير ب7 حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة حتى يرى بياض إفته، ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا ولملا مغرورا، كما تقدم نظيره في جمرة العقبة، فيجعل المرمى عن يساره ويبعد قليل حتى لا يصيبه الحصى، فيدعو ثم يتقدم ويرمي الجمرة الوسطى، ويفعل كما فعل في الأولى، ثم يتقدم ويرمي جمرة العقبة، إلا أن الصحيح يجعلها يمينا عن يمينه والقبلة والبيت عن يساره، كما في حديث المسلم خلافا لهم كما يأتي. ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات ويتأخر قليلا ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يمينه. ثم يرمي جمرة العقرة بسبع كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا أي الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فلا يجزئ قبله ولا ليلا لغير سقاط ورعاة. كذلك يرمي جمرة العقرة هنا أنهم يستقبلون كلها، والذي جاء في حديث ابن مسعود الصحيح انه جعل بيت عن يساره ورملا عن يمينه وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. فلهذا الصحيح انه لا يستقبل كلا بل يجعل البيت عن يساره ورملا عن يمينه ورمي جمره في حديث ابن مسعود الصحيحين، وفي بقيه ايام التشريق يرميها على هذا النحو الذي تقدم بيانه، لكن يكون بعد الزوال، فلو رماها قبل الزوال لا يجوز. جاء خليل بن مقر كنا نتحين الزوال أي نتحرى الزوال ويرمونها قبل الصلاة، فلو رماها قبل زوال الشمس لا تجزي عند جماهير أهل العلم إلا قول شاذ قال به عطاء، ولكن لا دليل له. وابن محمود كتب رسالة يؤيد فيها أنه يرمي قبل الزوال، ولكن لم يصنع شيئا ولم يذكر أي دليل ما إلا ما حكي عن عطاء. وعطاء يقول عبد الله بن عمرو العاص لما تكلم عطاء في طلاق الذكر غير المدخول بها قال ما أنت مفتي وإنما أنت قاص، وش من أهل الفتوى. ثم لو قال عطاء أو غير عطاء ما دام أن الرسول وأصحابه ما كانوا يرمون إلا بعد الزوال، ويقول خذوا عني مناسككم، وهذا من مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، لو كان وما قبل الزوال لكان مثل أهوى أو أحد من الصحابة ولن نجد حتى لا من سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع أن أحدا رمى قبل الزوال، وإنما كانوا يرمون قبل الزوال. عند الحنفية في يوم التعجل يجيزون، لكن قول ضعيف عندهم. العقبة غريبة اللي فهمت كائنة. نعم. كذلك الرمي في الليل، ولا يجوز الرمي ليلا لغير السقاة والرعاة. فمسألة الرمي ليلا ذهب إليها بعض العلماء لكن لا دليل له. استدلوا على جواز الرمي ليلا بأمرين. أولا قالوا إن الرسول رخص للرعاة والسقاة أن يرموا ليلا، هذا دليل. الدليل الثاني أن رجلا جاء إلى النبي قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال ولا حرج. قالوا يؤخذ من هذين الدليلين جواز الرمي ليلا، فنقول لا دليل في هذا، بل في هذا ما يرد قوله. اما بالنسبه للسقاة والرعاة رخص لهم ان يرموا ليلا، فلا يقول رخص، التعبير يرخص يدل على انه رخص لهم كما رخص لهم في ترك المبيت بالماء للعذر الذي كان به وهو السطل والرعي. وان الرخصه منتهيه في حد غيرهم، اذا كانت الرخصه عامه لم يكن رخص للرعاه، ما صار لتخصيص الرعاه والسقاه معنا، لكن تخصيصهم ثم التعبير يرخص لهم خاصه لقيام العذر بهم دليل على ان من عداهم ليسوا كذلك. ومما يؤيد أن الرسول وأصحابه لم ينقل أن أحدا منهم كان يرمي ليلا. أما دليله الثاني أن رجلا قال رميت بعدما أمسيت أيضا لا دليل له، فلأن الرجل سأل يوما كما في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال يا رسول الله رميت بعد أن أمسيت، فهذا معلوم أن الرسول رمى يوم النحر الضحى، وهذا الرجل زالت الشمس قبل أن يرمي لأن المساء يبدو من زوال الشمس، فصادف رميه غير في الوقت الذي لم يرمي به الرسول فقال إنه لا حرج، واليوم وهو ينتهي إلى غروب الشمس، لأن بنفس الحديث أن رجلا سأل النبي يوم النحر فلو كان ليلا ما شنو اليوم، فاليوم يبتدي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي نفس الحديث يوم النحر بعدما أمسي، والمساء يدخل عقب الزوال، فلو كان انتهى غربت الشمس ما صار يوم النحر، فإن الليلة تضاف إلى ما بعدها، فمثلا نحن الآن نقول ليلة الاثنين ما نقول ليلة الأحد، فالليلة تضاف إلى ما بعدها لا تضاف إلى ما قبلها، مما يدل على أن الحديث لا دلالة فيه. ثم أيضا قالوا إن الرمي عبادة نهاري، فعلى الرسول نهارا فلا يجوز أن تفعل ليلة كالصوم، فإن الصوم عبادة نهارية فلا صوم الليل، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. يدخل من المريض ولا يدخل وما أشبه ذلك، يدخل إذا كان محل خطر في شعره ما في معنى، لأنه والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر ويكون مستقبلا القبلة في الكل مرتبا، أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم، ولا بد من الترتيب قدم أن يستقبل القبلة ما عدا جمرة العقبة، ويكون مرتبا، ومعنى الترتيب يبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخير ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فلو عكشت بأرميت جمرة العقبة أولا ثم الوسطى ثانيا ثم الأخيرة ثالثا لم يصح رمي الوسطى ولا جمرة العقبة، صح رمي الأولى فقط الذي جعلت عن ثالثة، ترجع وترمي الوسطى عقبها ثم جمرة العقبة بعدها. وهلما جرى كالفوائد من الصلاة. كذلك لو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث من أيام التشريق صحيح صحيح المرى أنظمها مرتبة بنية فإن ذلك يجزي ويكون أداء معنى يوم العيد ما رميته ويوم أول أيام التشريق الذي هو اليوم الحادي عشر ما رميته واليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو اليوم الثاني عشر من الشهر ما رميته جاء اليوم الثالث عشر إذا زالت الشمس جاز أن ترمي الجميع مرتبا جنية وصلته تاخذ سبع تسميها جمرة العقبة عن يوم العيد ثم ترجع إلى الأولى فترميها ثم المسلى ثم جمرة العقبة عن أول يوم من أيام التشريق ثم ترجع إلى الأولى مرة أخرى فترميها وترمي المسلى وترمي جمرة العقبة عن اليوم الثاني من أيام التشريق ثم ترجع إلى الأولى مرة ثالثة فترميها ثم ترمي المسلى ثم جمرة العقبة عن اليوم الثالث من أيام التشريق مرتبا على هذه الكيفية ناويا عن كل يوم بعينه لا بأس بذلك فلا شيء عليك ويكون الرمي صحيح ويكون أداء لا يمكن عشان يرمي أول عشان لأن التوكيل ما يجوز إذا كان فريضة إلا لعذر أما النافلة لو يكمل مشي ما يمكن كما يرمي المشي تولى المشي ولم فإن أخره غيره عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم فلو أخر الرمي حتى انتهت أيام التشريق فإن عليه دم كما لو مضت الأيام الثلاث ولم ترمي لو رميت ما أجزه خلاص انتهى زمن الإكرام لأنك تركت واجبا من واجبات الحج أو لم يبت فيها أو لم يبت فيها أي بمنى فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا ولا مبيت على سقات وروعة أو ترك المبيت أيضا فإن عليه دم ولا مبيت على سقات وروعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يذهب إلى مكة تاركا للمبيت من أجل شقايته وكذلك رخص للرعاة ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع ويخطب الإمام أوسط أيام التشريق واليوم الثاني عشر يعلم الناس أحكام التعجيل وأحكام الرمي وأحكام الوداع وما أشبه ذلك مما يحتاج الحاج فالإمام يخطب الناس وإذا كان لا يستطيع أو كان معذور فإنه ينوب من يخطب الناس عنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصى ومن تعجل في يومين يعني بأن تعجل في اليوم الثاني عشر عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس وإذا كان معه بقية حصى فإنه يدفن قالوا في المرمى ولكن الظاهر ما بدليل على أن يختصم الرمي في أي مكان وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال قال ابن المنذر وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس ومن غلبت عليه الشمس وربنا لم يجد له التعجل ليلا يعني أن اليوم الثاني عشر غابت الشمس وانت منها يلزمك المبيت ويلزمك الرمي من الغد عقب الزوال أما إن فارقت منها اليوم قبل غروب الشمس فلك حكم التعجل ولا بأس به أو مثلا طويت خيامك وحملت ولكن مشكك حتى غربت الشمس وأنت في منى فالظاهر أن لك حكم التعجيل لا بأس بالمفارقة كما أشار إليه الإمام النووي وهو المذهب. لأن أعد لعبادة فلم يتيسر له أن يؤدي العبادة بهذا الحصار فينبغي أن يتركه، لكن قلنا لك هو ما نحن يسعى لك الحال لو بس لو المبيت، لكن لو فرضنا أن بذل جهده ولا حصل له محل اتقوا الله بشرف ما يشعر إلا أن عليه المسكن قريبا من منا، ثم أمكن الدلو من محل الواجب فيتم ذلك، لا أنه يحل بيته لذلك لم يكن قريبا من منا على حسب الإمكان. نعم، هذا إذا تعذر وجود مكان الذي منا، ولكن لابد يشعر لأنه واجب ما ينبغي التساؤل. نعم، شاء الله. خرجت منها وفارقت البنيان كما لو طفت الآن طواف الوداع وبت بعرفة، هذا يجيك لأنك أصبحت مشاغل وعرفت البلد. أما لو أقمت فندقا في منزلك هذا لابد من الإعادة. هذا من غيرك أو اتجر بعده، يعني بعدما طفت طواف الوداع وانتهيت ذهبت إلى التاجر واشتريت منه بضائع تريد بها الربح، إما لغرض أن تبيعها بمكة أو لغرض أن تنقلها إلى بلادك، لكنها للربح والتجارة، فهذه التجارة لا بد من إعادة الوداع بعدها، لأنك اشتغلت بالأمور الدنيوية ولم يكن طواف الوداع واقعا موقعا، لأن طواف الوداع هو آخر شيء، آخر أعمال الدنيا، وكما تودع أصحابك وأهلك عند سفرك، بخلاف لو اشتريت شيئا لا للتجارة بل للزاد في طريقك أو لبيتك في بلادك، فهذا لا بأس. كما لو طفت الآن طواف الوداع واشتغلت بترحيل قشك وتحميل السيارة ولكن لم يتيسر إلا الساعة 5 من الليل أو ساعة، لا بأس، وفي طريقك مررت على الدكان وأخذت فناجيل قهوة أو شاي أو سكر، يعني أثبت سفرك، أو خبز أو لحم أو ما أشبه لك ما تحتاجه في طريقك، أو اشتريت شيئا لأهلك لا للتجارة في طريقك، فهذا يكفي طواف الوداع لأنك لم تتجر، إنما اشتريت أشياء لنفسك أنت أو لسفرك ولم تقصد بها التجارة، فطواف الوداع هذا كافي ما دام أنك لم تشتري شيئا للتجارة وما دام أنك لم تقم بعد الطواف. نعم. وإن تركه إنسان متعجل وهو ما تعجل يوم طواف الوداع طلبه في منى يبيغ الأغراض وقاله انه يلزمك رقابي مضيت مع منى ويمر يلزم وما يلزم. لا ما يلزم يمشي على بركة الله. سألك لو بعد داخل الحرم في مزدلفة هل يلزم الإعادة؟ لا لا متى من فارق البنيان فهو داخل الحرم. وإن تركه أيضا لأن إذا فارق البنيان يترخص برخص السبب يقصر ويفطر إذا كان صائم في رمضان ما دام فرق البنيان خلاص ولو كان الحرم. هل على المعتمر طواف الوداع؟ إلا عليه المعتمر يلزم أن يطوف طواف الوداع لعموم الأحاديث، لكن لو ترك يكون آثم إلا أنه لا دم عليه. الإسلام ليس مالا يعني حرام؟ لا ما يخالف، يعني مثلا الإنسان أعطاك مال والحج فما على حسابه والحج في الإسلام جائز، جائز وأدى الفريضة وتسقط الحج في الإسلام. وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بنا إحرام إن لم يبعد عن مكة ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع. فإن سافر قبل أن يوادع فعليه أن يرجع ما لم يبعد عن مكة، يعني بمسافة قصر، إذا كان دون مسافة قصر فعليه أن يرجع ولا شيء عليه، فإن بعد عنها مسافة قصر فهذا عليه دم إلا لم يرجع، وحتى لو رجع عليه أيضا دم، فإن رجع يحرم بعمرة وبعد الفراغ منها يطوف طواف الوداع لكن لا يسقط عن الدم، إنما يسقط عن الدم إذا رجع قبل غروب مسافة قصر فهذا لا دم عليه، وأما إذا كان مسافة قصر فأكثر فالدم استقر في ذمته لأنها مسافة تقصر فيها الصلاة وتستباح فيها الرخص رخص السفر، فاستقر الدم في ذمته حينئذ، هذا على هذا القول. ولكن أمامنا أسئلة تتعلق بهذا الموضوع، لو قلت مثلا أنا لا أسافر مسافة قصر، معلوم إذا كان سفرك مسافة قصر لا شك يلزمك أن توادع، لكن إذا كان السفر دون مسافة قصر تريد أن تذهب إلى جدة مثلا فهل يلزمك؟ على القول بأنها ليست مسافة قصر، لأن مسافة القصر قيل إنها تبتدي من انتهاء الحرم أو من البنيان على المذهب، من البنيان إلى البنيان، ولا شك أن ما بين البنيانين منتهى بنيان مكة مما يلي جدة، ومنتهى بنيان جدة مما يلي مكة، فما بين البنيانين أقل من مسافة قصر، والحديث لا تقصر الصلاة في أقل من 4 ورود. فعلى هذا لا يجب وداع إذا كان سفره دون مسافة قصر، أو ذهب إلى الجيم أو الشرايع أو بحرة، لأنه يعتبر من حاضر المسجد الحرام. فحاضر المسجد الحرام كل من كان في الحرم أو خارج الحرم ولم يبعد عن مكة دون مسافة قصر، فهو يعتبر من حاضر المسجد الحرام، لأن إضافة حاضر إلى المسجد يدل على أنه خارج الحرم، لأن الحرم كله ما كان داخل الأميال يسمى مسجد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد به ما كان داخل الأميال كل حرم. فلا يقال إن المشرك أو اليهودي أو النصراني يجوز له أن يدخل مكة داخل الحرم إلا أنه لا يدخل المسجد، لا، المراد كل حدود الحرم لا يجوز من دخوله. فهذا هو المسجد الحرام، وقول حاضر إضافة الحاضر إلى المسجد تقتضي أن غير المسجد، فقالوا هي المسافة مسافة القصر. ثم هنا سؤال ثاني: مسافة القصر من أين تبتدي؟ هل تبتدي من حدود الحرم أو تبتدي من المسجد، من المسجد الحرام؟ المذهب أنها تبتدي من الأميال، ما كان دون الأميال، إذا كان دون مسافة القصر بالنسبة للأميال فهذا يعتبر من حاضر المسجد الحرام، لو حج لا دم عليه، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، إذا كان أبعد مسافة قصر فهذا هو الذي عليه وليزم الوداع. لكن ذهب بعضهم إلى أن كل من أراد أن يخرج من حدود الحرم يجب أن يوادع، حتى لو أردت أن تذهب إلى عرفة فلا بد أن توادع، لكن هذه مشقة ما دام غير مسافر، أو أراد أن يذهب إلى الشرائع يلزم أن يوادع. وأشار إلى هذا ابن القيم في بدائع الغرائب وغيره، لكن الحاصل أن هذا فيه شيء، لو أراد ابن العاص يتمشى مثلا إلى العرب أو ليه لا بد يوادع، يمكن يمكن الساعة بناء على أنه سيخرج من وراء الأميال. المعمول في الكتاب الآن هو التحديد بمسافة قصر. لكن الآن سبحان الله الجواز كان مسافة قصر في السابق، ولا شك من جدة تبدأ عن مكة مسافة قصر، وذكر في معلقاته القدامى. لكن الآن ما دام أنه محدد أن المسافة تبتدي من انتهاء البنيان، البنيان امتد من هنا إلى هناك. نعم كل واحد، لأن المسجد أفضل لأجل مشاهدة الكعبة ولأجل كثرة الجمع، والرسول يقول: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكل ما كان أكثر فهو أحب من الله عز وجل، بالإضافة إلى مشاهدة الكعبة. نعم. ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع، فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع. إذن متى فارق مكة وبعد عنها مسافة قصر استقر الدم في ذمته، رجع أو لم يرجع؟ أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا. وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حال. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. مثلا لما فرغت من أعمال الحج يوم العيد ما نزلت لطواف الإفاضة وأخرت إلى النزل وطفت طواف الإفاضة وشعرت يكفيك عن طواف الوداع أمشي. وإن كان هذا ركن من أركان الحج باتفاق المسلمين أن الحج لا يتم إلا بالطواف، والطواف لا يجبره دم وليطوفوا بالبيت العتيق، لكن إذا أخرت وطفت عند السفر فإنه يكفيك عن طواف الوداع. قد تقول هنا هذا صحيح، لكن السعي كالمتمتع أخر طواف الإفاضة طواف الزيارة إلى اليوم الرابع عشر من الشهر وجاء طواف وسعى، فهل يكفي؟ قلنا لك نعم. قلت طيب ما صار آخر طواف، لأن أعقب السعي أعقب طواف الإفاضة سعي، وهم يقولون وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزى عن الوداع، والوداع ما في السعي. ألم يكن هذا السعي مانع من إجزاء طواف الزيارة عن طواف الوداع؟ شو يكفي حتى وإن كان بعد السعي؟ ألم يكن السعي عبادة مستقلة؟ لا، أيضا والصلاة عبادة مستقلة لو قاعد وصلى أيضا. الصلاة مش عليه على تحية مؤقتة ترى غير واجبة لا مو تحية للمسجد فرضنا صلى صلاة فرض من بعد الوداع تسوي الوصف يمشي على بركة طيب هذا إن شاء الله هذا إذا سعى يمشي على بركة هذا طويل ومرتبط به هذا طويل ومرتبط به لو قال قائل السعي سبع مرات وأيضا من شروط السعي أن يسبقه طواف لا يصح سعي إلا عقب طواف فأصبح مرتبط به. قال هناك شيء من الأدلة شرطنا أنه لا يقيم ولا يتجر وما أقام ولا يتجر ما أقام ولا يتجر لكن جاء بعبادة مفكة عن طواف الوداع عن طواف الزيارة مرتبطة بطواف الزيارة وغير مرتبطة بطواف الوداع أيضا الصلاة هي مرتبطة لا بطواف الوداع ولا بغيره مفكة عنه الصلاة غير ما من شرط القياس مساواة الفرع لأصله مشتتة فالصلاة ما لا ارتباط بطواف الوداع ولا لا تعلق به وعادة السعي مرتبط بطواف الزيارة ومتصل به وصحته موقوف على سابق طواف أما الصلاة تصح ولو لم يسبق طواف مفردة ما لا تعلق بالطواف أما السعي كله لا تعلق بالطواف شوفوا الله أنه لم يتعلق عن هذا البيت أيها الأمر ما قلت يا عبد الله ما يكفي حتى ولو سعى فإذا قلنا ما الدليل يعني الدليل حديث عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بأن تعتمر مع أخيها عبد الرحمن من أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم لأن قالت يا رسول الله ينطلقنا صواحباتي بحج وعمرة وأنطلق بحج مع أنها أدخلت الحج على عمرة قال لكن تطيبا لنفسها فأمر الرسول أخاها عبد الرحمن فأتمر بها وطافت وسعت وقصرت ثم وافت النبي آخر الليل قال أفرغت قالت نعم فأمر بالرحيل ولم يأمرها بأن تطوف طواف الوداع بل ذهب فطاف وطاف الوداع فلم يمر اجتزاء بطواف العمرة الذي أعقبه سعي اجتزاء بطواف العمرة الذي أعقبه سعي عن طواف الوداع قالوا هذا يدل على أن طواف العمرة ولو أعقبه سعي تقصير لو اعتمر بأن طاف وسعى وقصر وسعى على طول هذا كافي ما يلزم عيد الوداع ومثل طواف الإفاضة لو أخر وطاف وسعى ثم مشى كذا فالسعي لا يكون مانعا من صحة طواف الإفاضة وإجزائه عن طواف الوداع بدليل هذا قصة عائشة وحكى الحافظ بن حجر إجماع أهل العلم على هذا فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة فإن نوى بطواف الوداع فقط لم يجزئه عن طواف زيارة، يعني طواف زيارة ذكر. فأنا مثلا جاء فنوى وداع ولا نوى زيارة، ما كذا طواف زيارة. زيارة ووداع. يكفي. أنا خليني ما يخالف. لكن أشوف طلب قريب يقول لي إذا رجع بالعمرة فيطوف ثم يسعى ثم يودع. أي نعم. واحد يقول أنت يكفي طواف السعي. أي نعم يكفي. لا من تراب النبت هذاك شيء مشتقر في ذمته قبل العمرة مو باللي شبه العمرة. فأنت مثلا حاج ورحت ما وادعته، ألم يكن هذا واجب في ذمك الآن؟ أولا وصلت مثلا عمري رجعت أحرمت، ما يجوز لك تدخل مكة وأنت ناوي طواف إلا بإحرام. طفت اعتمرت مستقل تطوف طواف الوداع الثابت في ذمتك قبل العمرة. ومسألتنا هذا ما هناك طواف، بل هذه هو طواف وداع، ما سبق في الذمة الشيء. وما فهمت؟ نعم. هذا الإجماع في الفقه. نعم. ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان. إلا أن تطهر ولا تطهر؟ هو كتب أن تطهر. أقول الكاتب إلا أن تطهر. يعني يسود يسود. يقول لك نفسا. نعم حائض ونفسا. تطهر. نعم. ممكن الشيخ يعود على الحائض بس. يعود. يطرق من نفسه قبل درجة البنية ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع بالمنتزم وهو أربعة أذرع بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب، ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيا بما ورد ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو كذلك. خير الحائض بعدما يوعد يكد في المنتزم وهو بين الحجر الأسود وبين الباب بمقدار أربعة أذرع، يمسك صدره ويبسط ذراعيه على جدار الكعبة. هذا جاء في أحاديث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم معهم وجاء ابن عباس ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، اللهم إن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن أو فمن الآن من فعل دعاء وجهين، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان صغاري إن علمتني غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني الصحة في بدني والعصمة في ديني وأحسن قلبي وارزقني طاعتك واجمع لي بين خيرين الدنيا والآخرة. ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب. ويدعو. هذا يحتاج إلى دليل. الحطيم سمي الحطيم لأنهم حطموا الكعبة، بمعنى أخرجوا جزءا منها. وذلك أن قريشا لما أرادت بناء الكعبة قصرت بها النفقة فأخرجوا جزءا منها ولم يكن فالركن الشامي وللغربي لم يكونا على قواعد إبراهيم، وإنما الذي على قواعد إبراهيم هو الركنان الآخران، الركن اليماني والحجر الأسود. أما الركنان الآخران فهي لم تكن على قواعد إبراهيم، وتسمي هذا الجزء حطيم لأنهم حطموا من الكعبة بمعنى أخرجوا، ومقداره 6 أذرع ونصف ذراع تقريبا، هذا مقدار ما أخرجوه من الكعبة تابعا لحجر إسماعيل، وهو المحاط عليه من جدار حتى لا يطوف الناس معه، فإن من شرط صحة الطواف أن يكون الطائف مستكملا للبيت كله، فلو دخل مع الباب الشرقي من جهة الحجر وخرج مع الغربي لم يصح طوافه لأنه لم يطوف البيت كله. فهذا المكان سمي حطيم لأنهم حطموا تعبه بمعنى أخرجوا منها. نعم. من أقل من حطيم هو الحجر نفسه. نعم. الحطيم هو الحجر، ما هي؟ شو الحجر؟ الحجر الأسود هو الحطيم. ما هو هذا؟ اللي عند المجال. قال ابن القيم. قال ابن القيم الصحيح أن الحطيم الحجر نفسه. ما يحتاج. مش ليش تشوف تبي الحطيم؟ وما قال الشارح أنا أقول حطيم للنبي المجاة كون الحجر يسمى حطيم يعني مطابقة الاسم اللغوي على اسم ايش الحطم أو تكون عبارة الحطيم هو الحجر كان الحجر اسماعي كان الحجر صحيح ما يعني بس قول ايش والصحيح ما يمكن يكون قول آخر ممكن لكن ما كان الحجر هذا صحيح هو الحطيم من الحجر الأسود يعني يمكن الحجر الأسود؟ لا قال الظاهر يقصد الحجر الحجر صحيح وقام الصحيح لأنه ذكر في أسفل أيضا الحاشية قول عن بعض اللغة أنه ما بين الباب وزمزم لا لا هو صحيح الحجر الذي عليه النجاح ما الحجر ما ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج نعم كما تقدم وتقف الحائض والنفس ببابه أي بباب المسجد وتدعو بالدعاء الذي سبق وتقف الحائض والنفس بباب المسجد لا تدخل لأن الحائض ممنوع من دخول المسجد إنما أنت يشترى أن تقف باب الحرم مرة وتدعو دعاء المتقدم حصل ما أمكن فلعنا لأنه لا يجب أن تقف بل هذا على حسب التأشير نعم أي باب؟ أنا ماشي من داخل الباب والصحيح يدخل بعد مباشر أي باب من كل شيء؟ وين تدخل الحاول؟ لا باب معين الباب لا يكسر كل شيء لا أكسر والصحيح؟ هنا وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل إصلاح إليه رضي الله عنهما لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي رواه الدارقطني وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه لكن هذا نعم ما لم يفر إلى شد رحل أما إن أفرى إلى شد رحل فهذا لا يجوز وحديث من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي هذا لا يصح بل بعض العلماء الحق بالموضوعات وكذلك استدلوا على شرعية شد الرحل لزيارة قبر النبي بحديث آخر موضوع وهو من حج ولم يزرني فقد جفاني قالوا هذا يدل على تعين شد الرحل لزيارة قبر الرسول فنقول هذا أولا حديث موضوع ثانيا معناه لا يصح إذا تأملت معناه تجد أن الحديث أنه ليس من كلام النبوة فما حكم من جفى الرسول ألم يكن كفر الإنسان الذي يجفى الرسول ويتباعد عن الرسول هذا أخشى أن يصير يكفر فهل من لم يزره يصير كافر من حج ولم يزرني فقد جفاني يجفى الرسول يخشى عليه كفر فبهذا نعرف أن هذه الأحاديث لا تصح والصواب أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها مستحبة لمن كان في المدينة أما شد الرحل لأجلها فهذا لا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إنما تشد الرحال لفظ آخر، إنما تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. قالوا الحديث صريح في أنه لا يجوز شد الرحل لأي مسجد كان ولأي قبر كان ولأي سيارة نبي كان قبر نبي أو صالح كان إلا لهذه المساجد الثلاثة، بدليل هذا الحديث. فقالوا إن شد الرحل لزيارة الرسول لا تجوز، لكن إن شددت الرحل لزيارة المسجد هذا لا بأس، فالرسول ما بمعنى. ثم إذا وصلت المسجد تزور الرسول وأصحاب صاحبه وتزور البقيع وتزور قباء وتزور شهداء أحد، لا مانع، لكن كونك تنوي شد الرحل لأجل القبور هذا هو المنع. لكن هنا سؤال: لو قال قائل أنا أشد الرحل لزيارة المسجد ولزيارة قبر الرسول جميعا، أنا لا أفرد زيارة قبر الرسول، تقولون زيارة إفراد زيارة قبر الرسول لا تجوز بشد الرحل وإنما تشد الرحل للمسجد، أنا قصدت هذا وهذا، شو جائز؟ شو هذا جائز؟ إذا نوى بشد رحله زيارة الرسول وزيارة المسجد لا بأس، وإنما الممنوع أن يقصد شد الرحل فقط لزيارة قبر ما نعم. من زار المكان فيسلم عليه مستقبلا له ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بمن أحب ويحرم الطواف بها. كذلك تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هل تسلم تقول السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت لله حق جهاده، ثم تتقدم تسلم على أبي بكر وثم على عمر ثم تستقبل القبلة وتدعو. ولا يجوز الطواف بالقبر ولا ينبغي التمسح به أيضا، إنما تعمل ما كان سلفنا الصالح يعملون من الصحابة والتابعين ونحوه، لا ما يفعله عباد القبور الذين يتبركون بالتراب وينظرون لها ويطوفون بها ويحنطون عندها الرؤوس ويضجون عندها طلب منها المدد، لا، هذا كله لله سبحانه وتعالى. ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها، وإذا أدار وجهه إلى بلده قال: لا إله إلا الله، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ولا ينبغي التمسح بالحجرة والتبرك بها، وإذا أدار وجهه إلى غرب التفت إلى جهة بلاده ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ودعاته ولكن الآيب معنى الراجع تائبون عابدون لربنا حامدون، لا إله إلا الله نصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده ويدعو بدعاء الشرف: اللهم أنت صاحب الشرف، ثم يتوجه إلى بداع عباده سائلا الله القبول.